أيها المسلمون، يتتابع الحديث حول آفات اللسان، وحديثنا لهذا اليوم عن آفة كبيرة من آفاته وشر عظيم من شروره وزلاته، عن أكثر آفات اللسان انتشارا وأعظمها فتكا وإضرارا، إنها الغيبة. وما أدراكم ما الغيبة؟ إنه الذنب الذي تواطأ على تحريمه واستبشاعه دليل القرآن ودليل السنة. إنه الذنب الذي تساهل فيه أكثر الناس، وكأن آية من السماء نزلت تبيحه لهم. إنه الذنب الذي لا يكاد تخلو منه المجالس واللقاءات إلا ما رحم الله. ووالله ما تساهل الناس بذنب كتساهلهم بهذا الذنب العظيم. حديثنا لهذا اليوم ليس تقريراً لتحريم الغيبة، فإني والله لا أشك أبداً أن كل حاضر معنا الآن يعلم أن الغيبة حرام، ولكنه حديث حول حقيقة الغيبة وشناعتها وعظيم أثرها السيء. عبد الله، الغيبة، ما الغيبة وما أدراك ما الغيبة؟ يتكلم بعض الناس في بعض فتنكر عليه وتقول له اتق الله، فيقول بكل جرأة أنا لم أفتري عليه، لم أقل فيه إلا الحق، ما قلت شيئا ليس فيه، وأنا مستعد أن أقول ذلك في وجهه. فيا سبحان الله، ومن أحل لك هذا؟ وهل الغيبة إلا كذلك؟ هذه الغيبة يا عباد الله أن تقول العيب في الرجل هو واقع فيه أصلا لكنه يكره ذلك، أما أن تقول ما ليس فيه وما هو منه بريء فقد جئت بأعظم من الغيبة، وهو البهتان. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فيا سبحان الله، من هذا الضابط العظيم في حقيقة الغيبة الذي يسكت كل مغتاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فكل من يغتاب وشك هل هذا الكلام غيبة أو لا، فليجعل هذا الضابط النبوي نصب عينيه: ذكرك أخاك بما يكره. فكل ما يكرهه المسلم مما يقال فيه فهو غيبة محرمة. أيها المسلم، وحكم الغيبة أنها حرام بدليل القرآن والسنة وإجماع العلماء، بل حكى كثير من أهل العلم أن الغيبة من كبائر الذنوب. قال المولى عز وجل في سورة الحجرات التي هي سورة الآداب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي فإن كنتم لا تحبون أن تأكلوا لحم أخيكم وهو ميت وكرهتم ذلك لأن الله حرم عليكم ذلك، أو لأنكم تأنفون من أكل الميت، أو لكرامة الميت، فاكرهوا غيبته حياً كما كرهتم أكل لحمه ميتاً، فإن الله حرم غيبته حياً كما حرم أكل لحمه ميتاً. فأي صورة ومنظر أبشع من أن ترى مسلماً يأكل ميتة مسلم؟ فما أقبح الغيبة وما أبشعها وما أشنعها. ثم اعلم أيها المسلم أن من يغتاب الناس ويقع في أعراضهم أنه معرض نفسه لعقوبة بشعة. ففي سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ألا ما أقبح الغيبة وما أبشعها وما أشنعها. ومن أراد أن يتصور ما تبلغه الغيبة من قبح وبشاعة فليتأمل هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، تعني قصيرة أيها المسلمون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لخالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: هذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. ألا ما أقبح الغيبة وما أبشعها وما أشنعها. فبالله عليكم معشر المسلمين، كيف يطمئن مؤمن لأن يذكر أخاه المسلم بسوء ونقيصة بعد هذه النصوص العظيمة؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوه، وصونوا ألسنتكم، وكونوا عليها بالمرصاد، فلا تكلموا إلا بما ينفعكم يوم الدين. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الناس، بعد هذا القول الموجز في آفة الغيبة، يسأل المؤمن الصادق الحريص على حسناته من الذهاب، الخائف من الإثم والعقاب: كيف أحفظ لساني فلا أغتاب؟ فأقول يا عبد الله، إذا لزمت قاعدة شرعية مهمة فإنك ستهجر الغيبة كليا أو أغلبيا بإذن الله، ألا وهي تعظيم حرمة المسلم. تعظيم حرمة المسلم، فعظم حرمات المسلمين تسلم من الغيبة، بل ويعظم الله حرمتك بين خلقه. عظم حرمات المسلمين لأن الله عظم حرماتهم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ فتأمل أيها المسلم كيف جعل الله حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وكحرمة ماله، وكيف جعل ذلك كحرمة يوم النحر وكحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة مكة البلد الحرام. فكيف يتورع المسلم عن دم أخيه فلا يسفكه، وعن مال أخيه فلا يسرقه أو يغتصبه، ثم لا يتورع عن عرضه فيلوك عرض أخيه بلسانه وكأنه غير مؤاخذ بذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وعظموا حرمات المسلمين يعظم الله حرمتكم. أيها الناس، صلوا وسلموا على إمامكم ونبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليها بها.